انا اقول هنا للقاهرة لازم اخلي كل المحطات تقفل. كل سنة وانت طيب. كل طيب وانت سنة. دلوقتي رح نقدم خاجة عظيم كتير. قول فاصل موسيقي رومانتيكي دراماتيكي من ابو لمعة الاصليك. ايه ده يعني رح تضرب مزيكا؟ كلام ده الله انا ما قلتلكش انا. لا ما قلتلاش. ده انا موسيقار عالمي. كده هو؟ زي مين يعني؟ ما فيش حد زي انا فوق خانس. زي مين في بتوع المزيكا؟ ما فيش بقول لك حد زي انا فوق. زي محمود السريف؟ يا جدع افهم بقول لك انا فوق. عبد الوهاب؟ يا جدع افهم بقول لك انا فوق يعني فوق. بيتهوفن؟ بيتهوفن؟ بيتهوفن مين يا واد؟ بقى افهم بقول لك انا فوق يعني فوق. صف ما اقول لك بقى. فوق بيتهوفن ما فيش. انا ما فيش. طب فهمني بقى. لما انت بتقول انك انت بتعمل مزيكا. اتعلمت المزيكا دي ازاي؟ من البقال اللي تحتنا. فهمني بقى ازاي اتعلمت المزيكا من البقال دي؟ كده بالنوتة على الحساب. البقال بتاع مزيكا. والله لازم اللي يسأله مفتاح صل يطلع يا ما يعرف. ده كان يوم له العجب يا هاد يا خواج. ايه هو بقى ده؟ رحت في حفلة مهولة زي كده. ايه حلوة كده؟ ايه وانا بقى رئيس الفرقة رئيس التخت. ايه رئيس التخت كده. قعدت قدام كده ها. ايه وماسك القانون بتاعي. ايه والتخت اترصص ورايا زبط. ايه والمذيع قدم. حلوة وبعدين؟ هو قدمني من هنا. ايه وانكبست انا من هناك. عاوز نفهم بقى انكبست ليه؟ ادور على مفتاح صل في جيبي مفيش. ليه رخفين مفتاح صل؟ ابن الحرام لطشه بالسلسلة ومعاه مفتاح الشقة. ده ما سبت قال ده. طب وبعدين رح تستغل مزيكا ازاي وما معكس المفتاح؟ اشتغلت بطفاشة. بطفاشة؟ اما ليه عاد حلوة كده؟ ابتديت القطعة الموسيقية بالسلم السلم الموسيقي وانا منسجم كده وطالع السلم. ايه ابن الحرام سحاني وسحبه من تحت نزلت مفشفش. سحبوا السلم الموسيقي؟ نزل السلم مفشفش. نزلت خلي بالك. ده انا نزلت في بير السلم مدشدش. في بير السلم الموسيقي؟ وبعدين؟ كملت المزيكا على سلم الخدمين. يا خبابي حرام عليك. احنا ورانا الشغلين البرنامج لسه طويل وعاوزين نقدم. يلا بقى يلا. طب ما تقدم يا هلا. اقدم مين؟ قدمني المطرب الكبير. قدم مطرب كمان؟ امال ايه تعرف مين يعني في المطربين انت؟ كلهم يا هلا. هو في كلام ده اعرف محمد فزوي وطلب وعبد الحليم حافظ واللي بيقول جمال جمال ده اسمه فريد فريد الاطرس. الله هو بقى اطرش. طب ما طول عمره وهو كده فريد الاطرس. طب وشرفك اعرفه من يما كان بيسمع. هايل يا باشمهندس هايل. اقفل على كده.